يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم لا تحرمني شفاعة الصالحين يوم القيامة، أو يخصص بالقول فيقول اللهم لا تحرمني شفاعة فلان من العلماء يوم القيامة؟ شفاعة نبيك، اطلب من الله استبي تطلب شفاعة غير، اطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.